السؤال 40 يقول: ما هو الفرق بين المعرفة والتصديق وبين الإقرار والقول؟ واضح في كلام الإمام أحمد تفريق بين المعرفة والتصديق، فالمعرفة تعود إلى العلم، والتصديق يعود إلى قبول الخبر واليقين به نوعا ما، يعني طبعا كل هذا درجات حين نتكلم عنه. ولهذا يعني لما قال الجهمية إن الإيمان هو المعرفة، وقال مثلا الأشعرية والأحناف إن الإيمان هو التصديق، وقال الأحناف التصديق والقول، أهل العلم يردون على الجهمية لما قالوا إن الإيمان المعرفة، بأن إبليس كان يعرف الله تبارك وتعالى ولم يحسب ذلك له إيمان، وفرعون كان يعرف الله تبارك وتعالى ولم يحسب ذلك له إيمان، بخلاف التصديق. التصديق فيه مع المعرفة زيادة في قبول المسألة والاعتقاد صحتها والتعامل معها بكيفية تكون أعلى من مسألة المعرفة. أما بين الإقرار والقول، فالإقرار قد يكون بالقلب وقد يكون بالقول، والقول في الحقيقة هو التلفظ بالشيء، وقد يكون معه تصديق وقد يكون معه نفاق، كما هو الحال بالنسبة للمنافقين، فإنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافق يقول بلسانه ولكنه لا يقبل ذلك بقلبه ولا يصدقه. فالإقرار أقوى في الحقيقة بالنسبة للقلب والقول، يعني أن يكون فيه يجمع بين اعتقاد القلب والتلفظ بذلك، وقد يكون إقرارا بالقلب فقط دون القول، ولكن القول يعود إلى النطق باللسان، وقد يكون معه تصديق بالقلب وقد يكون ليس معه تصديق بالقلب، كما هو حال المنافقين.